وابليس جه عدل لكن لم يلتزم، وعارف ان ربنا امره مش كده ولا لا، وما تركش تكاسل لكن ترك ايه؟ او اذا الحاله هما ثلاث احوال للتارك. الحاله الاولى ايه؟ ان يترك جحودا، ده كافر بالاجماع. الحاله الثالثه ان يترك تكاسل، ده اللي فيه الخلاف. الحاله الثانيه هي دي بقى ايه؟ اللي كفر الامتناع عن الالتزام والانقياد. واخدين بالكم ولا لا؟ دي اللي مهمه قوي وخطيره وبنركز فيها، لان كفر الامتناع والعناد ده كتير قوي من الشيوخ اللي بتقلب في هذا الباب مش فاهمينه للاسف، ولذلك يكفرون التارك لان الامر بيحدث عندهم اختلاط فيه. فهنا بيقول الا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعليها كبرا او حسدا او بغضا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول اعلم ان الله اوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا او حسدا للرسول صلى الله عليه وسلم او عصبية لديني او بغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر بالاتفاق. فان ابليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإجاب. ليه لم يكن جاحدا؟ فان الله باشره بالخطاب، هيجحد ليه؟ وانما ابى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك ابو طالب كان مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه، لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن ان تعلو افته رأسه، فهذا ينبغي ان يتفطن له. هذا امر ينبغي ان يكون ايه عندك فطنة واخد بالك منه. ومن اطلق من الفقراء انه لا يكفر الا من يجحد وجوبها، فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالإجاب، التكذيب بالإجاب يعني يكذب أن الله أوجبها، ومتناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام. يبقى لما الفقهاء بيقولوا يجحد تارك الصلاة يعنون بالجحود إيه؟ الحالتين دول، إما أن يجحد الإجاب فيكذب به، وإما إيه؟ يمتنع عن الالتزام حتى ولو اعترف بأن الله أوجبها، لأنه لم يعترف على سبيل الإيه؟ الإنشاء المتضمن للالتزام، وإنما يعترف على سبيل الإيه؟ الإخبار. خدتوا بالكم من الكلام ده كويس قوي؟ عضوا عليه بالنواجذ، هذه القاعدة عضوا عليها بالنواجذ، هامة جدا خلي بالكم. قال: ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها، فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالإجاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فقال شيخ الإسلام: وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. مش هنتكلم بقى نقول ايه يحدث فيه الخلاف على المتكاسل، لا، باتفاق اهل العلم يكفر ويقتل. ليه؟ لانه مرتد. واخدين بالكم ولا لا؟ لماذا؟ لانه لم يلتزم، والالتزام نوع من انواع الايه؟ الجحود عند الفقهاء. واضح يا اخوانا؟ واضحت الامور دي؟ طيب نرجع بعد كده لبقيه المصطلحات. برضو بيقول في المجلد السابع صفحة 397: ولفظ الإقرار أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، وأنت عندك الإيمان إيه؟ ها؟ اعتقاد وإقرار وعمل. الإقرار ما إيه هو؟ برضو نفس الكلام بنوضح مسألة الالتزام برضو يعني عشان نوسع الأمر. قال: ولفظ الإقرار يتناول الالتزام والتصديق ولا بد منهما، لأنه لو ما صدقش يبقى إيه؟ منافق، فلا بد يكون القلب مستقر بالتصديق والنطق باللسان اللي هو الالتزام. قال: ولفظ الإقرار، مش لما يقول اعتقاد وإقرار وعمل، ولفظ الإقرار يتناول الالتزام. أنا كل ده عشان أقول لك إن الالتزام ما هوش العمل،

على تكفير المبدل. وابن تيمية يقول، نقرأ كلامه تاني، والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع. طبعا أنا بقرأ من صفحة 267 المجلد الثالث، صفحة 267 وما بعدها من المجلد الثالث مجموع الفتاوى، عشان تراجع ورايا، عشان أنا لو زودت أو نقصت أو دلست تعالى اضحني في المجلس القادم إن شاء الله. ماشي. فبيقول والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع، بدل المجمع عليه، كان كافرا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على أحد القولين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. يبقى كلامه كده مية مية، بيكفر الحكام مش كده ولا لا؟ قال لك آه. ثم قال، بيشرح لنا إيه هو الشرع المبدل. قال والشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين. فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. يبقى المبدل اللي هو إيه؟ اللي بيغير. لا، بيغير وينسبه لمين؟ ما هو قال لك هنا إنك تكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات زور او ظلم بين، تكذب على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الناس بشهادات الزور والظلم، ثم تقول هذا من شرع الله، يبقى بيكفر ليه؟ لانه نسب الكذب والزور لله عز وجل. وفي مثل هذا نزل قوله ومن لم يحكم، لان اليهود عملوا كده. هم اليهود عملوا ايه؟ ركبوا الرجل بالمقلوب الزاني وسخموا وجهه، ركبوا الحمار بالمقلوب وطقوا بيه. فلما بيقول لهم اتجدون هذا حد الزنا في التوراة؟ قالوا نعم. فهم غيروا الحكم ونسبوه لله، ولذلك قالوا ومن لم يحكم بما انزل الله. واخدين بالكم؟ ده كلام شيخ الاسلام زي ما ذلك قال، ده التبديل. قد يقول قائل يمكن التبديل ده الصراع عند ابن تيميه لوحده. نقول لهم لا، شوف الجصاص بيقول ايه في المجلد الثاني صفحه 624. الامام الجصاص وهو من ائمة التفسير للقرآن الكريم في المذهب الحنفي، الامام الجصاص ابو بكر الجصاص، قال ان حكم بما عنده، تفسير قولي ومن لم يحكم بما انزل الله، قال ان حكم بما عنده على انه من عند الله فهو تبديل يوجب الكفر. يبقى ابن تيمية الحنبلي اتفق مع الجصاص الحنفي على ان التبديل هو يحكم بما عنده على انه من عند الله فهو تبديل يوجب الكفر. ده كلام مين؟ الجصاص. حلو قوي. ابو بكر بن العربي صاحب كتاب احكام القران في المجلد الثاني صفحه 624 ومذهبه ايه؟ مالكي. قال نفس الكلام. وارجعوا له. ده الامام القرطبي نقله عن ابن العربي في تفسير احكام القران. واخدين بالكم؟ وقال نفس الكلام واقره ووافقه على هذا. تمام؟ جاء الامام محمد الامين الشنقيطي في تفسير الايه ومن لم يحكم في سوره المائده، نقل الكلام عن ابي بكر بن العربي والقرطبي انه لو حكم بما لو حكم بغير ما انزل الله على انه من عند الله فهو تبديل يوجب الكفر. يبقى عندي ابن تيمية فصل التبديل، والجصاص فصل التبديل، وابن العربي فصل التبديل، والقرطبي فصل التبديل، والامام الشنقيطي فصل التبديل على انه يحكم بمغير ما وينسب الى الله زي ما فعل اليهود. الغريب ان بعض طلبة العلم زمان كان بيحضرني في المعهد، اما كان المعهد تحت، الكلام ده من حوالي 12 سنة ولا حاجة، المعهد انصار السنة لما كان تحت، فشاب جاي بيقول لي هؤلاء الحكام كفر. بقول له ليه؟ قال لي علشان بدلوا. قلت له من اين جئت بذلك؟ قال شيخ الاسلام راح قايل لي هذا الكلام. قلت له طب ما شيخ الاسلام فسر الشرع المبدل بعد كده. قال لي لا، احنا ناخد بنقليل الاجماع ولا ناخذ بتهميه. قلت له الكلام ده لما يكون بيروي حديث، لان الحديث فاداها كما ايه؟ سمعها. فاداها كما ايه؟ سمعها. فممكن ينقل الحديث ونختلف مع فقه الحديث،

الركن يؤثر عدمه في العدم عند مين؟ عند المناطقه برضو والاصوليين. والا عندنا اركان الاسلام كام؟ خمسه. اعلاها اولها الشهادتين والصلاه والصيام والزكاه والحج. لو قلنا ان ركن زي اركان الاصوليين في الصلاه، ما الذي سيترتب على ذلك؟ لو ترك الحج يكفر. صح صح، ترك ركن يكفر. لكن احنا عندنا ترك الحج ما يكفرش، ترك الصيام ما يكفرش، ترك الزكاه ما يكفرش، ترك الصلاه مختلف فيه، مش كده ولا لا؟ لكن لو ترك الشهادتين يكفر. فعندنا الاسلام له خمس اركان، الركن الاول ده الاصل وبقيه الاركان فروع. واضحه؟ وضحت؟ يبقى الايمان كذلك عندي اعتقاد ونطق واعمال الجوارح. الاصل اللي هو الايه؟ الاعتقاد والنطق باللسان واعمال الجوارح فرع، مع انها ركن. يعني ايه ركن؟ يعني داخله في الماهيه. لكن هل لو ترك زي الاركان الخمسه في الصلاه؟ وضحت؟ لكن عندنا مثلا اركان الايمان السته، الايمان بالله وملائكته وكل، لو كفر بركن منهم كله متساوي. واخدين بالكم ولا لا؟ لو كفر بشيء من هذه الاركان يكفر. وضحت؟ واضحه؟ انا كنت هتكلم في دي نقلا على الامام ابن رجب، مش كلام انا يعني، لان هذه الامور اكبر من ان احنا نستقل بالقول فيها. عندنا اسئله نجاوبها باذن الله تعالى، بس مش معنى كده ان احنا نجاوب على الاسئله ونجاوب عليكم بعد كده، لان انتوا بتعملوا ايه؟ نجاوب على الاسئله وبعد كده يبقى فيها اسئله على الرصيف وفي الشارع وفي عرض الطريق. لا، يبقى انا اكتفي بهذا ان شاء الله، ولا نسيب دي ونجاوبكم بحيث بتحسسوني ان كان الاسئله دي جايه من قوم اخرين. يعني لو عديت الاسئله دي اكتر من عددها بتبقى يعني عددها متقارب، ومع ذلك بنجد ان كل واحد عنده اسئله. لا انسى بقى الكلام في الانتخابات. خلينا في العلم بقى، تعبنا. والله يا اخي لو وجدت شيئا يقدح في امام من ائمة العلم فاحذر. يعني اخونا بيتكلم عن ان البعض من اهل العلم تكلم في الامام ابي حنيفة. الكلام في هؤلاء الأئمة أمسكوا ألسنتكم عنه، أمسكوا ألسنتكم عن الكلام في الأئمة. هذا أمر يعني تلك أمة إيه؟ قد خلت. وهؤلاء لهم لسان صدق عند الأمة، مش كده؟ الأئمة الأربعة. فيعني ابتعدوا عن الكلام فيهم يعني، لأن وجدنا بعض إخواننا لما وجد هذا الكلام نشره في بعض الكتب وبدأ يتكلم في أبي حنيفة، هذا الكلام خطير جدا. على الأقل سيقيم فتنة لا يستطيع احد ان يطفئها، لان الامام ابو حنيفه زي ما انتم عارفين يعني له اتباع كثيرين جدا، والرجل امام من اهل السنه. اخطاءه يعني احنا بنحذر من الخطا، اي حد بنحذر من خطا، لكن لا تتكلموا في امام كهذا رحمه الله عليه. اخي بيقول قال الله تعالى والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فلماذا لم يقل والطفل الذي، يعني قال الذين، الطفل هذا المقصود بالجمع يعني معنى اسماء الاجناس بيبقى المقصود بها لو ذكر فرد يبقى المقصود بالايه؟ العموم، زي ما قال الله ان الانسان لفي خسر، يقصد ايه؟ جميع الناس، هذا هو المقصود. اخ يقول نرجو سرعة تصوير الاوراق لمذاكرتها وجزيتم خيرا. حاضر، عينينا بس كده، انت تؤمر. الاخ بيقول لي نقول الايمان اصل الاعتقاد والقول والعمل فرع منه، اذا وافقنا كلام مرجئة الفقهاء وان الايمان قول. لا لا لا، مين قال كده؟ مرجئة الفقهاء بيخرجوا العمل من الإيمان، ما بيتقالش عليه إيمان. ولو أتى بالاعتقاد والقول يبقى كمل إيمانه. وإيمانه كإيمان جبريل، فهمتم ولا لأ؟ والإيمان لا يزيد ولا ينقص. واضح ولا لا؟ والايمان لا يستثنى فيه امور كثيره جدا. احنا ما خالفنا احنا هو احنا لو وافقنا احدا من اهل البدعه، سؤال، هم المعتزله بيقولوا الايمان ايه، هم والخوارج قول وعمل زينا بالضبط، ولكن في فرق في التعامل مع ايه، مع مرتكب الكبيره، صح ولا غلط؟ لان الايمان عندهم لا يتباعد، واذا ذهب بعضه يذهب كله. اهل السنه يخالفونهم في هذا. فلو قلنا الايمان قول وعمل تقولوا لنا انتوا زي الخوارج والمعتزله، نفس الكلام لو قلنا ان في اصل وفرع ما تجيش تقول ايه زي المرجئه، لان المرجئه ترتبوا على كلامين ما هو مخالف، ومذهب اهل السنه وسط. فلذلك ستجد ان المرجئه قالوا لبعض الاشياء عند اهل السنه، يعني المرجئه لا يكفرون مرتكب الكبيره، المرجئه لا يكفرون مرتكب الكبيره. اجي انا ما كفرش مرتكب الكبيره، تقول انت بتقول بقول المرجئه، انت فاهم ولا لا؟ هذا خطا. احنا نحقق مذهب اهل السنه، ولا علينا من وافقنا او من ايه خالفنا. هل يجوز اطلاق التكفير على الطائفه التي فعلها كفر مع عدم تكفير المعين؟ اه طبعا، يعني طائفه عندها غلو في شيء، زي مين؟ زي الجهميه. اهل السنه كفروا الجهميه، بينكروا الصفات، مش كده ولا لا؟ وعندهم مذاهب مبتدعه كثيره كفرهم السلف، ولكن المعين منهم لا يكفر، بدليل ان الامام احمد لم يكفر مين؟ الخليفه المامون، مع انه كان بيمتحن الناس على مذهب المعتزله الجهميه، ومع ذلك لم يكفره. تمام ولا لا؟ ليه لم يكفره؟ مش عشان هو حاكم، لانه لم يقم عليه الحجه. نحن لا نكفر الاعيان الا بشروط انتفاء موانع، وجود شروط وانتفاء موانع. اخي بيسال بيقول لي نريد درسا لشرح اسماء الله الحسنى. ربنا يبارك فيك، يعني ادعي لي اعمل حديثا تبع شركات لالحاق الاعمال بالخارج. فقال لي احد الناس اترك هذا العمل، لان الرجل المصري عندما يذهب مثلا للخارج السعوديه وغيره بيذل ويهان ويتعرض لاشياء يتمنى ان يرجع بلده. يعني لا حول ولا قوه الا بالله، يعني ده الراجل ده قومي او وطني او اوعى تروح هناك، ولانك لو اشتغلت ويحرم شغل الراجل علشان العماله لما بتروح هناك بتهان وبتذل والكلام ده. طب ما احنا ممكن بنهان وبنذل في بلادنا برضه، يعني ايه المشكله؟ ربنا يسلم ويعز المسلمين، ادعو الله ان يعز المسلمين ويزيل الفتن بين المسلمين من بلد الى بلد اخر. يعني المشكله تجد السعودي يبغض المصري، المصري يبغض الجزائري، الجزائري يبغض العراقي. هذه فتن للأسف استطاع القوى المعادية لنا من الصليبية العالمية والصهيونية العالمية أن يزرعوها بيننا، وإلا فالمفروض إحنا كلنا مسلمين الحمد لله رب العالمين. المسلم الجزائري والمسلم التونسي والمسلم من بغداد والمسلم من السعودية من مصر من هنا من هنا، لكن للأسف الفتن قاتل الله أصحابه. البعض يقول إن حسني مبارك كان يرضى بالكفر. يعني إيه يرضى بالكفر؟ يعني الراجل قال لكم أنا راضي بالكفر؟ يعني عارف ممكن يكون هذا احتمال، لكن هل نكفر بالاحتمال؟ هي دي القضية، يعني الرجل أفضى إلى ما قد قدم، يعني الله أعلم هيحصل له إيه. والقضية مش في الحساب في الدنيا، الحساب عند الله عز وجل. احنا كنا بندين الله عز وجل بان هؤلاء الحكام ظلمه وانهم مجرمين وانهم كل الكلام ده، يعني واضح مفيش مشكله فيه، لكن التكفير هذا امر يرعب. ازاي انا اقدم على تكفير؟ اصل في نقطه بعض الناس كانت بتزعل، طب ما تكفرهمش ليه؟ يعني اخوانا هو قضيه عدم التكفير، وانا بقول لك حبه، يقول لك الولاء والبراء. طب ما في ولاء والبراء مع العصاه والظلمه، تبرأ من الظالم وتبرأ من العاصي وتبرأ من الفاجر وتبرأ. احنا بنتكلم في قضية التكفير، هل انا استطيع ان القى الله عز وجل قد كفرت انسانا بدون وجه حق؟ لو عندك 99 امارة وعلامة على تكفير شخص، وفي امارة على عدم التكفير احتمال واحد احتمال في المليون، يبقى تتوقف عن التكفير لانك مش مكلف به، صح؟ لو انت حاكم وقاضي هتجيب الشخص ده وتعمل معاه ايه؟ وتقيم عليه حجه، وقيمك عليه الحجه هتعمل معاه ايه؟ هتطير رقبته؟ هتستتيبه؟